شرافي. نعم. المعلوم أن من حدد عبادة لم ترد في وقت أو مكان فقد خالف السنة وهذا البدع. نعم. ماذا نقول مثل هذا؟ مثل عشان يسمع الناس. قول مالك رحمه الله هنا. أي. بين وقت ويقول في الدقيقة اللهم اجعل الحج مبرورا والسعي مشكورا. أي. حدد في مكان وزمان. لا ما حدد مكان، يعني في الشوط الأول والثاني والثالث. الطواف. لأن الطواف كله دعاء. واستحسن بعض العلماء أن يقول هكذا. وذكرنا أن هذا استحسان من بعض العلماء لم ترد به السنة، لكن البدعة الواضحة أن يحدد لكل شوط دعاء معين، هذه البدعة الواضحة. ولهذا نجد عامة في هذا التحديد إذا كان الطواف خفيف المطاف خفيفا وانتهى الشوط قبل أن يتم إيش قطع خلاص، وإن كان زحاما وانتهى الدعاء قبل أن يتم الشوط سكتوا. نعم، بل إن بعضهم ربما إذا وصل إلى الحجر الأسود وقد هم أن يقول ربنا اغفر لنا ثم وصل إلى ربنا اغفر وانتهى الشوط قال خلاص ما عاد نكمل اغفر لنا، ولا كل هذا من الجهل. نعم نعم، هذا ما حدد في كل شوط، لأن الطواف مع كل عبادة تشتمل على الذكر والدعاء، فاختار المؤلف هذا الدعاء لأنه دعاء جامع وهو استحسان كما قلت لك، ليس من السنة لكنه استحسان. نعم عبد الله بن عوض. أظن أنه لا بأس به، ما في معنى إذا لم يتخذ هذا سنة. نعم آدم. بعض العلماء يستحب أن يدعو الذي يطوف بالبيت أن يدعو بالملتزم، هذا الملتزم بارك الله فيك ليس هذا مكانه، الملتزم بين الركن والحجر الأسود. الركن الياباني؟ لا، قصدي بين الباب، بين الباب والحجر الأسود، هذا الملتزم. الدعاء تدعو بما شئت، لكن اولا هل هذا سنه او لا؟ لان فيها خلاف. اي نعم، المساله بعض العلماء يقول سنه وبعضهم يقول ليس بسنه، لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما فعله الصحابه. ثم ايضا يعني لا نقول انه سنه في اوقاتنا الان، لانه يعني يحصل فيه زحام شديد، تجد بعض الناس قبل ان يسلم من الفريضه وهو ناقص راح له. نعم. إذا في كل شوط إذا مر بالحجر هل يتوجه إلى الحجر؟ نعم. لو صح حديث عمر أنه قال إن وجدت ساعة فاستلمه وقبله وإلا فاستقبله وهلل وكبر، هذا واضح أنه يستقبله، وإلا فيشير إليه وهو ماشي والعين باتجاه باتجاه سيره يعني. هنا أقول إذا صح عن عمر لكن حديث ضعيف، والاتجاه إليه فيما أرى أنه قد يسبب مشكلة، وهي أن العوام يظنون لا بد من الوقوف كما هو كما تشاهدون الآن، يقفون على خط البني هذا كأنه لا بد أن تقف، بعضهم يقف إذا ابتدأ الطواف وبعضهم يقف مطلقا. لا عليه، ما بس أظن هذا شيء بسيط ما يعد فات، ما يقال سنة في هذا المحل. أربعة. فصل في شرائط الطواف. ويشترط لصحة الطواف تسعة أشياء: الطهارة من الحدث والنجس. طيب إذا قال قائل قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، تسن قراءتها في عدة مواضع، هذا واحد، والثانية فؤاد سنة الفجر، الثالث المغرب، والرابع الوتر، والخامس استحب بعض العلماء. نعم. لا

كيف هذا؟ نعم. لكن هل يمكن أن يستقبله بجميع بدنه ويكون غير مستقبل لجميع الحجر؟ طيب، طيب هل يمكن هذا؟ تأملوا يا جماعة، إلا أن كان نحيف مثل الأصبع، كان الرجل نحيف مثل الأصبع فيمكن أن يحاذي جزء من الحجر بجميع بدنه. نعم، حتى لو بعض لا بد أن يحاذي بجميع حجر، فيحمل هذا على ما إذا كان ضعيفا، أو يقال إنهم جعلوا حاشة الحجر من الحجر، لكن هذا أيضا بعيد. على كل حال، على كلام المؤلف لا بد أن يحاذي الإنسان الحجر بجميع بدنه، سواء استوعب الحجر كله أو لم يستوعب إلا بعضه، أو كان عريضا جدا وصار الحجر في نصف صدره. نعم. شيخ أحمد، لو قال قائل طواف الجنوب يصح مع التحريم، إيش؟ لو قال قائل طواف الجنوب يصح مع التحريم، هل له وجه؟ والله ما أظن له وجه، لأن الجنوب ما في ضرورة في الحقيقة مثل الحيض. لكن أمر خارج، يعني مو أمر حاجة. لا مو خارج. خارج، لأن هذا المكان مثل غصب. نعم جمال. هل يصح الطواف أو السعي بدون أن يذكر الله سبحانه، أما على كلام الفقهاء فليس بشرط، يعني لو دار بدون أن يتكلم ولا بكلمة فطوافه صحيح، وكذلك السعي، لكنه ناقص، لا شك أنه طواف ناقص وسعي ناقص. دلوهاب، يستريح مثلا ساعة في الأفراد، كان له خلق السنة. على كل حال، أن تعرف أن من ترك السنة لعذر فهو كمن فعلها. نعم. قول الرسول اتخذ من مقام ابراهيم المصلى، فصلى خلف المقام. لا، المقام فيه خلاف التاريخ، لكن الظاهر انه لم يغير، لان هذا لان تقدم الى مقام ابراهيم، الاصل يتقدم معناه الى مكان اخر، ويحتمل ان تقدم لان كان المقام على قول بعض المؤرخين كان على يمين الباب، يعني يحتاج الى خطوات. نعم. أربعة. نعم. الثامن الترتيب، وهو أن يقوف على يمينه فإن نكسه لم يجزئه لما ذكرنا في السادس، ولأنها عبادة تتعلق بالبدن فكان الترتيب فيها بالبيت. شرطا كالصلاة في البيت، تعلق بالبيت. نعم. الترتيب لا شك، يعني الترتيب بهذا المعنى الذي ذكر لا شك أنه واجب، أنه يطوف ويجعل البيت عن يساره. وهنا مسألة في الواقع تشكل من الناحية العلمية ومن الناحية العملية، وهي أن بعض الناس في الزحام لا يتسنى له أن يكون البيت عن يساره في كل الطواف، مع الزحام قد يلقي ظهره إلى الكعبة أو وجهه أو ما أشبه ذلك، فهل نقول إن هذا جزء يسير كالالتفات في الصلاة وأنه سامح عنه، لا سيما إذا كان الإنسان يعني يحمل على ذلك حملا، أو يقال إذا حصل مثل هذا فيلغو هذا الشوط ويأتي بدله بشوط آخر؟

لأنه يجوز المكث في المسجد إلا إذا قلنا بوجوب الطهارة من الحدث فالأمر ظاهر. نعم معروف لا تجب المولاة لو طاف أول النهار وسعى في آخر النهار فلا بأس. نعم قاضي والله ما تبين لي أنه يشرع إنما هو من سنن الطواف أما تقبيل بلا طواف فلم يرد فلا أعلم أنه ورد. نعم نعم الله المستعان يتقاتلون عليه اي بغير طواف. يلا سام احداهم ما هي احد نعم الصلاه لو سبقه الحدث يعني احدث هو يصلي وجب ان يخرج ويتوضا ويعيد الصلاه من جديد. أربعة الأخ عادي عندك أسئلة؟ أي انتظر نشوف الحديث الآن. نعم نعم هذا هو اللي عليه الجمهور ولم يتبين لي الوجوب. شيخنا في حديث في كل اسبوع ركعتين هل يصح هذا الحديث؟ لا لا يصح لكن هذا كلام العلماء. لا الله يهديك. متى يغمى حضرتكم الله الناسي لبعض الاشواط بإعادة الطواف كله ومتى يؤمر بإعادة الناقص فقط؟ إذا طال الفصل يعني مثلا لو أنه طاف ستا ونسي وخرج إلى بيته ثم بعد ساعة أو ساعتين ذكر فهنا يعيد الطواف من أوله لاشتراط الموالاة. ونفس الكلام يكون في الشوط الواحد أيضا يعني لو قطعه يعني كذلك يعني. نعم سائلا حضرت الله يقول هل ورد عن أنه من عن بعض السلف أنه استلم أستار الكعبة؟ لا ورد أن عبد الله بن خطل في عام الفتح تعلق بأستار الكعبة مستجيرا بها أما مسحها في الطواف تعبدا فلا أعلم وحتى لو ورد فهو مردود لعموم قول الرسول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم يقول السائل حان موعد أذان الفجر ولم أصلي الوتر بعد فهل أصليها قبل صلاة الفجر أم بعدها وما حكم من يداوم على ترك الوتر؟ يصليها في النهار لكن شفعا بمعنى إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى أربعا ركعتين ركعتين وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع صلى ثمانيا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا غلبه نوم أو وجع في الصلاة عن صلاة الليل صلى في النهار ثنتي عشرة ركعة. وأما من داوم على ترك الوتر فقد قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. حفظكم الله إذا كان هناك وقت بين الأذان والإقامة أو هل له أن يصليها بعد الصلاة أم الأفضل أن ينتظر إلى الصبح؟ حجاج يشير لأن هذا أن الأسئلة الستة انتهت لكن لا بأس أن نتصدق يعني إذا لم يوتر

هو السعي كله ذكر لله، فلو أنك كبرت وسبحت وحمدت أو قرأت القرآن فلا حرج. نعم ناصر. ورد عن عمر رضي الله عنه يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير والتهليل قبل الدعاء، لا بأس إذا صح فعمر له سنة متبعة، ولكن هل يقال إنه من باب المشروع أو يقال من باب الجائز كما زاد ابن عمر في التلبية: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. الظاهر الاحتياط أن نقول كذلك. بعد ركعتي الطواف يقول السنة استلم الحجر. نعم. وإذا كان عدم استلام لا يشيء. نعم. ما الدليل مع أن الاستلام الأول الطواف يشير إلى الاستلام؟ لأن السلام الأول أوكد، ولهذا شرع فيه التقبيل، وهذا لا، فهو يشبه استلام الركن اليماني، أنه يشرع فيه الاستلام ومع الضيق لا يشار إليه. في الطواف إذا تعذر الاستلام يشير. نعم. فدل ذلك على أن الإشارة تقوم مقام الاستلام يكون بدل. نعم. لكن هل ورد أنه يشير بالركن اليماني؟ ما ورد. نقول إن الاستلام في أثناء الطواف أوكد من هذا الاستلام، ولهذا شرع فيه التقبيل وهذا لم يشرع. أربعة. ما في بأس. هذا لأنه ما هو قرير الآن، خلاص انتهى. نفس الوقت انتهى أصلاً. الله. حساب دقيق عند الحجاج. نعم. بارك الله فيكم. الآن من المعلوم أنه من المتعذر أن يستلم الإنسان حجر أسود إذا صلى ركعتين أو في غيره. هل نقول يشرع الإنسان أن يأتي إلى الخط البني؟ نعم. أن لم يستلم. هذا سؤال وارد صحيح. يعني هل نقول إنه يشرع إذا صلى ركعتين أن يأتي إلى الخط المحاذي للحجر؟ نقول لا فائدة من الاستيان هنا، لأن السعي للحجر مقصود لغيره، وهنا ما دام لا يمكن أن يستلم ولا فيه إشارة فلا فائدة من الاتيان. انتهى الوقت. كم الساعة؟ الآن 25. الآن انتهى الوقت. طيب الأخ الحديث تفضل. عندكم أسئلة؟ نعم جدا. تفضل. سؤال أول. نعم. هذا حتى الطواف وتعذر استلام الحجر، ألا يشرع ذهاب إلى ماء زمزم قبل بدء الطواف؟ أي. الفقهاء يرون شرب ماء زمزم في يوم العيد، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم العيد. هذا غير صحيح، لأن من أخذ حجا عن الغير وشرط عليه أن يتمتع فلا بد أن يقدم مكة في وقت يمكنه فيه التمتع، وإلا فليقل لصاحب الحجة: أنا لا أريد أن أذهب إلى مكة إلا متأخرا، فأذن لي أن أجعل الحج قرانا فيقدم بين الحج والعمرة وأحصل له حج وعمرة. نعم. لا، الصحيح أنه لا يلزم. الصحيح أن الإنسان إذا غربت الشمس يوم العيد قبل أن يطوف طواف الإفاضة وقد رمى وحلق فإنه قد حل، وهذا خروج من النسك، لكنه خروج مساقط.